الشيخ سعد رحمه الله عند سورة التوبة عند قوله سبحانه وتعالى: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والنصارى لمن حارب الله ورسوله من قبل. قام بعض المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بتأسيس مسجد، وكان هدفهم من هذا التأسيس ليس الأجر ولا جمع الناس في الصلاة، لا، إنما أرادوه ضرارا، يعني مضارة وإيذاء للمؤمنين، وبل كما قال الله تعالى هنا وكفرا، يعني تصور يريدون بناء المسجد كفرا وليس إيمانا. ومن أهدافهم أيضا التفريق، بحيث أن المؤمنين يتفرقوا ليس كلهم في مكان واحد، وتفريقا بين المؤمنين، ويجمعون فيه أعداء الله إذا أرادوا أن يستمعوا إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وإذا سألهم سائل يقسمون أيمان مغلظة أنهم إنما أرادوا البر والإحسان، ويحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون. إذا نستفيد من هذا أن العمل قد يكون جميلا لكن تفسده النية. فلاحظوا هنا، يعني هؤلاء بنوا مسجد، لكن لما كان المسجد ليس لله وليس قصده وجه الله ولا الثواب من الله، كان سمى الله تعالى مسجد الضرار. بل قال بعدها: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه، يعني لا يجوز الصلاة فيه. يذكر علماء التفسير أنه الآن هذا المسجد مكان المسجد أنه مزبلة، ذكر هذا كثير من أهل التفسير. تصور يعني هذا المسجد بعد ما قال الله تعالى فيه لا تقم فيه أبدا لم يصلي فيه أحد من المسلمين، بل الآن أصبح الآن في وقت الآن هو مزبلة تكب فيه أجلكم الله فالزبالة. فانظر كيف كان مآل ما ليس لله، أصبح يعني مكانا يلقى فيه القادرات أجلكم الله. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. اختلف العلماء ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ما هو أول مسجد؟ فقال بعضهم مسجد قباء، وقال بعضهم مسجد النبوي. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسك كفا من حصباء يعني من تراب، وقال والله لهذا هو المسجد الذي أسس على التقوى، وكان في المسجد النبوي. وهذا يكاد يكون نص يعني قاطع للخلاف، لكن جمع بعض العلماء بين ذلك أن كلاهما، يعني مسجد قباء ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أسس على التقوى من أول يوم منذ أن بدأ، وهو مسجد أسس على التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم أثنى على من فيه من الصحابة، قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء عن كثير من السلف، قال: وكان يحب الصحابة للتطهير، يعني ما وجه أن الصحابة يحبون أن يتطهروا؟ قال: كانوا إذا قضى أحدهم حاجته أتبع حجارة الماء، أتبع حجارة الماء، يعني يجمعون بين الاستجمار والاستنجاء، وهذا أكمل الطهارة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء. طبعا قد يقول قائل: طيب إحنا الآن يعني ما شاء الله حمامات وكذا، ولا يجمع، لا حاجة لمثل هذا. يقول: كيف يجمع إنسان يعني يطبق السنة بأن يجمع مثلا بين منديل مثلا ثم ماء مثلا، هذا يجمع له بين الأمرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، يعني أيهم خير، هذا الذي أسس بنيانه على التقوى أم ذاك الذي أسس بنيانه على شفا يعني طرف جرف مكان مائل هار، يعني سيسقط على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. من يعني ما شاهدته في هذا، ونحسب إن شاء الله أنه أسس على التقوى، زرت في السودان قبل فترة جامعة القرآن الكريم. الكريم وعلومه جامعة الرحمة فيها 30,000 طالب. فعجبت من هذه الجامعة التي هذا اسمها جميل وفيها 30,000 طالب، يعني تقريبا أكثر من طلاب جامعة الكويت. فأخذني مدير الجامعة قال تعال أريك. فذهبنا ولا في مبنى صغير يمكن 10 بـ10، قال هذا أساس الجامعة، هذا أساس الجامعة معهد القرآن، تعال شوف. ولا قربنا ولا معهد القرآن الكريم أسسه أظن اسمه عبد الرحمن الهاجري من الكويت. فقال ترى هذا المشروع كله بسبب هالمبنى الصغير الذي أسسه هذا الرجل، يمكن مات، طبعا كان هذا أسسه يمكن 80 81، الرجل مات لكن لا يعلم أن مشروعه المعهد القرآني أصبح الآن جامعة. فسبحان الله، التوفيق من الله جل في علاه، وإذا صحت النية بارك الله تعالى في العمل وجعله من معهد إلى مشروع ما شاء الله جامعة. بعد طبعا ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأمر بهجرانه، كانوا لا يزالون يعني يتحسرون هؤلاء المنافقين لما يرونه، لذلك الله تعالى سجل هذا الوصف عليهم، فقال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. لا يزال بنيانهم، هذا يشير يجدد الشك في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر، هذه أعظم صفقة في التاريخ. الله سبحانه وتعالى هو المشتري والمشترى منه أنت، لكن المشترى هو نفس الإنسان وماله. الله تعالى اشترى من البشر أموالهم وأنفسهم وقال لهم الثمن الجنة، الجنة، وهذا ثمن والله غالي جدا والنفس لا تستحق هذا، لكن كرم الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، المقابل بأن لهم الجنة. طيب ماذا يفعلون يا ربي؟ قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني سجل الله تعالى هذا الوعد في أعظم الكتب لديه وهي التوراة والإنجيل والقرآن. فالذي استشهد في سبيل الله فقد حقق الله تعالى هذا الثمن العظيم وهو الجنة. ولذلك يعني على ما يحزننا لما يحصل في أهل غزة، إلا أنهم أخذوا بإذن الله تعالى هذا الوعد العظيم، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم الله تعالى أثنى على نفسه وقال من أوفى بعهده من الله؟ هل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ ما أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عندنا في علم البلاغة يقولون تعريف الطرفين يؤدي إلى التأكيد، يعني لما تقول زيد كريم هذا تأكيد، لكن لما تقول زيد الكريم يعني عرفت زيد بالعالمية وعرفت الكريم بالمعرفة يصبح التأكيد أعظم. فتعريف الطرفين الجملة يدل على التأكيد، ثم إذا انفصل الضمير دل على التأكيد أكثر. لما تقول زيد الكريم، زيد هو الكريم، هذا أشد. فلاحظوا لما يقول الله تعالى وذلك اسم شارع واسم شارع أحد أنواع العلم، وذلك هو الفوز العظيم. فالله تعالى يعني أكده بثلاث مؤكدات: الضمير المنفصل، تعريف الطرفين، وصف الفوز بأنه عظيم، وهذا يدل على شدة أيضا الفوز لمن أخذ هذه الجائزة الكبرى وهي الجنة.